الفصل الخامس: أرقام سحرية. هذه نصيحة أستطيع إسداءها إلى أي شخص يبدأ مشروعاً تجارياً جديداً. من اليوم الأول تابع مبيعاتك الشهرية وأرباحك الإجمالية يدوياً. لا تستعمل الحاسوب، سجل كل الأرقام مفصلة حسب فئة المنتجات أو نوع الخدمة وحسب الزبائن، وقم بالحسابات أنت بنفسك من دون استعمال أي شيء أكثر تقدماً من الآلة الحاسبة. ذلك هو ما أصررت عليه لبوبي وهيلين ستون، انظر الفصل الأول، وهو ما أقوم به كلما أسست مشروعاً جديداً. إن بإمكانك أن توفر على نفسك الكثير من المعاناة وتحسن من فرصك للنجاح إن فعلت ذلك. قبل كل شيء، حتى تنجح في أي عمل، لابد لك من أن تطور إحساساً جيداً بالأرقام. يجب أن تطور إحساساً بالعلاقات بينها. لابد أن ترى تلك العلاقات وأن تحدد أيا منها حرج على وجه الخصوص، وينبغي مراقبته تبعاً لذلك. الأرقام هي التي تدير المشاريع والأعمال التجارية. إنها تدلك على طريقة تحقيق أكبر ربح ممكن في أقصر الأوقات وبأقل الجهود، وهذا هو أو ينبغي أن يكون هدف كل شخص ريادي. أما كيف تتصرف بالأموال بعد أن تكون قد جنيتها فهذا أمر آخر. بإمكانك أن توزعها كما يحلو لك، ولكن يجب أن تجمعها أولاً. والأرقام هي ما يمكن أن يدلك كيف تفعل ذلك بأقصى كفاءة ممكنة، شريطة أن تكون على دراية تامة بلغتها. إن متابعة الأرقام يدوياً هي أفضل الطرق التي أعرفها لتعلم تلك اللغة، على الأقل بقدر ما تنطبق الأرقام على مشروعك التجاري. سيكون في وسعك التحول إلى المراقبة باستعمال الحاسوب بعد أن تكون قد تمكنت من لغة الأرقام، لكنك لو تركت الأمر لجهاز الحاسوب يقوم بالعمل منذ البداية فإنك ستخسر شيئاً ما. لن تكون أمامك فرصة لتطوير العلاقة الحميمة نفسها بالأرقام التي تكونها عندما تتابع الأرقام يدوياً. في الحقيقة إن مشروعك قد لا يصمد أبداً إن لم تبدأ في متابعة الأرقام مبكراً. انظر إلى قصة أنيسة تلوار التي أسست عملها التجاري المعروف حالياً باسم أنيسة إنترناشنال في عام 1992. كان المشروع لا يزال يشق طريقه بصعوبة عندما اتصلت بي قبل 4 سنوات. قالت إنها طورت مشروعها الذي يقوم على لوازم التجميل من الصفر حتى وصلت المبيعات إلى 1.5 مليون دولار، وليس لدي ما أستعرضه حالياً لذلك النمو. كانت تعتقد أن ما كانت بحاجة إليه هو مواداً ترويجية أفضل. وافقت على لقائها. سرعان ما صار واضحاً أن أنيسة قد ضاعت. أدركت أن هناك خطأً ما، لأنها كانت تواجه مشكلة في دفع فواتيرها شهرياً، غير أنها لم تكن تعلم لماذا. كانت تعرف كلفة بضاعتها كما كانت تعرف الهامش الذي تضيفه على الكلفة لبيع منتجاتها. كيف إذن وأحوالها طيبة جداً تعاني من نقص مزمن في السيولة النقدية؟ المشكلة كما قدرت أنه لم تكن لديها مبيعات بأحجام كافية. الحقيقة هي أن مشكلتها كانت بسبب غفلتها عن جمع معلومات معينة، ولكنها بسيطة ويسهل الحصول عليها، وكانت هذه المعلومات ستفيدها في معرفة ما كان يحصل في مشروعها. كان ذلك ناشئا عن حقيقة أنه لم يكن هناك إلا تفسيرين لحالة شركتها. الأول هو أنها لم تكن تحقق أرباحا إجمالية كافية من مبيعاتها لتغطية تكاليفها الأخرى ولإبقاء عائد محترم لها بعد ذلك. التفسير الثاني هو أن النقود التي كان يولدها العمل لم تكن تذهب إلى حسابها المصرفي. بدا التفسير الثاني بعيد الاحتمال بالنظر إلى طبيعة العمل. كان عملها هو تغليف لوازم التجميل وتسويقها مثل الفراش والإسفنجات والحقائب والهدايا، وكانت تبيعها إلى المحال التجارية الكبرى وشركات مواد التجميل عبر الولايات المتحدة. كانت تتلقى طلبات الشراء بنفسها وتحيلها إلى المصنعين في الشرق الأقصى الذين يشحنون البضاعة إلى الزبائن مباشرة ويدفع للمصنعين بعد أن يدفع لها زبائنها. على هذا علمت أنه لم يكن من الممكن أن تذهب النقود التي تحصلها إلى سجلات الجرد لأنه لم تكن لديها مثل هذه السجلات أصلاً. استبعدت أنها تواجه مشكلة في التحصيل من المدينين نظراً إلى الضغوط التي كانت تتعرض لها من أجل الدفع للموردين. ذهب تفكيري إلى أن مبيعاتها لا تحقق إلا هوامش أرباح متدنية، لكن أي مبيعات ولماذا؟ أكانت تفرض أرباحاً قليلة على سلع معينة؟ أكانت تقدم حوافز كثيرة إلى زبائن معينين؟ لم يكن بالإمكان أن أتأكد من ذلك لأنها لم تكن تحتفظ بأية سجلات للمتابعة. اضطررتها لأن تعود إلى تسجيل جميع مبيعاتها للأشهر الثلاثة السابقة على أن تعطي إجمالي قيمة كل فاتورة لكل زبون وكلفة البضاعة المباعة في كل عملية بيع. من نظرة واحدة إلى هذه القائمة تبين لي أن مشكلتها هي احتساب أسعار البيع لزبائنها، ففي تعاملها مع بعض الزبائن كانت تخسر، ومع آخرين كانت بالكاد تحقق أرباحاً كافية لتمكينها من البقاء. كانت الخطوة التالية التي أقدمت عليها هي أني زودتها بنموذج وطلبت منها تسجيل مبيعاتها وهوامش أرباحها الإجمالية لكل سلعة من السلع التي تبيعها، وفي آخر كل شهر كان عليها أن تسجل المبيعات وكلفة البضائع والربح الإجمالي والهوامش الإجمالية، أي الربح الإجمالي كنسبة من المبيعات لكل نوع من المنتجات التي تتعامل بها. طلبت منها تسجيل هذه الأرقام للشهر الأخير ولمدة كاملة من أول السنة حتى تاريخه. إن كل هذا العمل لم يستغرق أكثر من نصف ساعة منها في الشهر، ولكنه مكنها من أن ترى بلمحة عين حجم النقود التي تولدها داخلياً ومن أين كانت تأتي تلك النقود. وفي الوقت نفسه استمرت في متابعة مبيعاتها الشهرية وهوامشها الإجمالية لكل زبون على نحو منفصل. كانت التقارير تعطي حقائق مذهلة. أخبرتني أنيسة بعد ذلك بأن الحقائق التي اكتشفتها كانت تصفعها في وجهها. للمرة الأولى في تاريخ عملها بدأت تعرف حقيقة الجهود اللازمة لتوليد نقود في عالم التجارة، أما قبل ذلك فكانت تعتمد على الحظ. بعد ذلك بدأت تدرك كيف يمكن أن تسيطر على الأمور. لم تكن المشكلة مشكلة هوامش إجمالية متدنية في المطلق، وإنما كانت الهوامش تختلف من زبون إلى آخر. فبينما كان عملها مع بعض الزبائن وفي سلع معينة جيداً، كان زبائن آخرون وسلع أخرى يهوون بمعدل الربح إلى الحضيض. أخبرتها بأن هناك أربعة طرق أساسية ممكنة للتعامل مع حالة كهذه: بإمكانك رفع الأسعار وتخفيض كلفة التصنيع ورفض البيع بهوامش ربحية متدنية، أو البحث عن منتجات جديدة لبيعها بهوامش أعلى. قررت أخيراً اتباع الطرق الأربعة جميعاً. أود أن أؤكد بأني لا أقصد أن أقول إن أنيسة كانت مخطئة عندما كانت تقبل بهوامش متدنية في بعض الحالات. عندما تكون مبتدئاً في مشروع ما، لا ريب في أنك يجب أن تتحلى بالمرونة كما ذكرت من قبل. إنك تكون في وضع أشبه ما يكون بمن يجمع أجزاء أحجية ليصنع منها عملاً متكاملاً. ربما ساعدت تلك الصفقات أنيسة في بداية مشوارها على إقامة علاقات بالمصنعين من طريق تقديم طلبات شراء بكميات كبيرة جعلت من المجدي لهم التعامل معها بالدين. وكما تبين لها سريعاً، كانت الديون التي حصلت عليها من أولئك المصنعين هي العنصر الأساسي الذي مكنها من الصمود في السوق. ولكن عندما بدأت تدرك كيف يمكن لها أن تعتمد في قوت يومها على عملها التجاري، صار لزاماً عليها أن تحول اهتمامها صوب زيادة ربحيتها، على أنها لم تفعل ذلك لأنها لم تكن على وعي بما كان يحصل في مشروعها، بل لأنها لم تكن تعرف ما ينبغي أن تتخذ من قرارات. كانت تدير عملها على أساس الأحاسيس الداخلية والحدس وليس بناءً على معلومات. إن استقرار العمل التجاري وازدهاره مرهونان بالعلم والمعرفة. ولا شك في أن عملية جمع المعلومات يجب أن تبدأ من أول المشروع، وعلى وجه الخصوص يجب متابعة الهوامش الإجمالية. إن الهوامش العالية تعني تحقيق أرباح إجمالية عالية، وهذه الأرباح هي المصدر الرئيس للسيولة المالية اللازمة لإعالة نفسك وبناء عملك التجاري. لا تقع في خطأ أتمتة عملية المتابعة باستخدام الحاسوب فقط. دون أرقام حساباتك يدوياً واحسب النسب بنفسك. لو استخدمت الحاسوب لهذا العمل فإن الأرقام ستكون أرقاماً مجردة، إنها تبدأ في الذوبان في بعضها البعض ولن تستطيع أن تركز عليها. لن يكون بإمكانك أن تستوعبها ولا أن تعرفها بالشكل الذي يمكنك من الإمساك بزمام أمور مشروعك. أرجو ألا يساء فهمي، أنا لست ضد استعمال الحاسوب، بل على العكس تماماً، فقد بدأت باستخدام الحواسيب في شركة توصيل الطرود في وقت مبكر وقبل أي شركة أخرى في المجال نفسه، كما أني حرصت على استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية المتاحة في إدارة جميع أعمال التجارية، وأنا نفسي أمتلك أحدث ما توصلت إليه صناعة ألعاب الحاسوب، ناهيك بالدرجة الجامعية في المحاسبة التي أحملها، مع تذكر أنني أسست العديد من الأعمال التجارية. ولكني حتى بعد مرور 7 سنوات على تأسيس عمل تخزين السجلات، كنت أجلس في نهاية كل شهر لأتابع الأرقام والحسابات يدويا بنفسي، وفي ذلك الوقت كانت مبيعاتي تصل إلى ملايين الدولارات. إن هذا الأسلوب هو جزء من عملية التعلم، وهي مرحلة لا تستطيع القفز عنها، ولا أبالي حتى لو كنت من خريجي جامعة هارفارد وتحمل درجة الماجستير في إدارة الأعمال MBA، وأمضيت السنوات 10 الأخيرة لدى شركة ماكنزي المتخصصة في الاستشارات المتعلقة بقضايا الإدارة العليا. رغم كل شيء يجب أن تتابع أعمالك يدوياً، وأنا أضمن أنك ستتعلم شيئاً ما. وهذا ما حصل مع أنيسة بالتأكيد. بعد أن تسلحت بالمعرفة التي اكتشفتها مؤخراً، تولت أمر مصيرها بنفسها ونجحت في إقامة شركة أنيسة إنترناشنال، التي غدت واحدة من الشركات الرائدة المزودة لفراش التجميل في البلاد. وفي عام 2006 حصدت مؤسسة تارجت كورب، وهي قسم التجميل في الشركة، لقب بائع العام Vendor of the Year، وهذه جائزة تمنح للموردين الذين يظهرون ممارسات تجارية ممتازة ويبتكرون تصاميم جديدة وخدمة زبائن متفوقة. لم يكن في وسع أنيسة تحقيق ذلك كله لو لم تكن قد أمسكت بزمام أرقام حساباتها جيداً. إن مراقبة هذه الأرقام ومتابعتها يدوياً قد مكنها من تطوير أسلوب جيد في المتابعة. رافعات التحكم. إني حقيقة لا أستطيع التوقف عن التأكيد على أهمية تطوير إحساس جيد بالأرقام، وعلى وجه الخصوص إنك بحاجة إلى معرفة تلك الأرقام التي قد تدق ناقوس الخطر أمامك، منذرة بمشكلات محتملة قبل استفحال الأمور، بحيث تستطيع اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب للحيلولة دون مزيد من التعقيدات. سأورد لكم مثلا من شركة تخزين السجلات التي أسستها. في عام 2003 كنا جميعا على أتم الاستعداد لطفرة نمو كبرى في حجم أعمال الشركة، عندما تسلمت التقرير ذي الصفحتين الذي يصلني صباح كل يوم 2 عن كل واحدة من شركات المختلفة. كان من بين ما يرد في التقرير حول شركة تخزين السجلات عدد الصناديق التي أضيفت إلى المخزون في الأسبوع المنصرم. كانت أعداد هذه الصناديق تشهد نمواً ثابتاً منذ بضعة أشهر، حيث إن زبائننا في مانهاتن، وهم في أغلبهم شركات قانونية وشركات محاسبة ومستشفيات، كانوا يفعلون كل ما في وسعهم للاحتفاظ بسجلاتهم خارج مكاتبهم في أعقاب أحداث 11 سبتمبر أيلول. وفي سنة واحدة نما عملنا بما نسبته 55%، ولكن عندما اطلعت على ذلك التقرير في ذلك الصباح صدمت عندما علمت بأن ما وردنا من صناديق لنخزنها خلال الأسبوع المنصرم يقل عما خزناه في الأسبوع السابق بنحو 70%. صدمني ذلك، وأوقعني في حيرة من أمري، إن عدد الصناديق الجديدة هو أحد الأرقام الأساسية لي، وهو مؤشر صادق لما كانت عليه مبيعاتي الإجمالية في ذلك الأسبوع. وعلى الرغم من أن عدد الصناديق ما هو إلا عنصر واحد من عناصر العوائد الإجمالية، فقد كانت التجارب قد علمتني أن مبيعاتنا تنمو بشكل متناسب تماماً مع عدد الصناديق الجديدة التي نضيفها إلى المخزون في أي فترة. أخبرني في اليوم الأول من سبتمبر أيلول بعدد الصناديق الجديدة التي تسلمناها في شهر أغسطس آب، وسأستطيع إعلامك بحجم مبيعاتنا الإجمالي بهامش خطأ نسبته 1 أو 2% من الحجم الحقيقي. ولو حصل أن هبط عدد الصناديق الجديدة بالفعل بالقدر الذي ورد في التقرير، فإن معنى هذا أننا نشهد تراجعاً كبيراً في معدل نمونا الإجمالي. كانت تلك معلومات مهمة، ولم يكن من الممكن أن أحصل عليها بتلك السرعة، كما لم أكن قد توصلت إلى معادلة لحساب المبيعات الإجمالية اعتماداً على أساس الصناديق الجديدة. في بداية تأسيس المشروع لم يكن من الواضح بتاتاً أن مثل تلك المعادلة كان موجوداً. إننا نحصل على عوائد من مصادر عدة، ومنها الخدمات الاختيارية وأجور النقل والمشاريع الخاصة، ناهيك بأجور تخزين الصناديق الموجودة لدينا بالفعل. أما الصناديق الجديدة فإنها لا تمثل إلا نسبة ضئيلة من مبيعاتنا الإجمالية. لو لم أكن أعرف الرقم الأساسي لاضطررت إلى جمع أرقام المبيعات من جميع المصادر للحصول على الحجم الإجمالي للمبيعات. من ناحية عملية كان هذا يعني الانتظار إلى حين الانتهاء من إعداد فواتيرنا الشهرية. لم أشأ أن أنتظر كل تلك المدة، وكنت أعلم أني ربما لم أكن مضطراً إلى ذلك فيما لو وجدت رقماً ينمو بالدرجة نفسها من نمو المبيعات الإجمالية. بعد سنوات من البحوث بدأت أركز على عدد الصناديق الجديدة، وكنت في النهاية قادراً على استنباط معادلة مكنتني من تقدير المبيعات بدقة تزيد أو تنقص بمقدار 1 أو 2% عن الرقم الحقيقي. ما مصدر أهمية عدد الصناديق الجديدة؟ ليس لدي أدنى فكرة. إن الأمر شبيه بالقدرة على معرفة مبيعات مخزن تجاري من طريق عد أزواج الأحذية التي يبيعها المخزن، ومع ذلك فإن المعادلة تعطي مؤشرا صحيحا. أعتقد أن لكل عمل تجاري أرقاما أساسية مثل ذلك. أعرف صاحب مطعم يستطيع تقدير مقبوضاته في أمسية معينة من خلال طول مدة انتظار زبائنه للحصول على طاولة في الساعة 8:30. أما صديقي جاك ستاك المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة SRC القابضة SRC Holding Corp ورائد الإدارة بالكتاب المفتوح، فقد أخبرني بشأن شخص يدير شركة لتصنيع تروس السيارات يستطيع معرفة حجم مبيعاته من خلال وزن التروس التي تشحن، ليس من طريق معرفة الدولارات ولا من عدد التروس أو نوعها، وإنما من الوزن فقط. إن لدى أفضل رجال الأعمال الذين أعرفهم أرقاما أساسية يراقبونها ويتابعونها بشكل يومي أو أسبوعي، وهذا العمل جزء أساسي من إدارة أي مشروع ناجح. إن الأرقام الأساسية تعطيك المعلومات المالية التي تحتاج إليها لاتخاذ قرارات في الأوقات المناسبة. إن الأعمال التجارية تتحرك أسرع بكثير مما يمكنك من الانتظار للبيانات المالية الشهرية أو الفصلية أو السنوية التي تصدر عن أقسام المحاسبة لديك، وفي الوقت الذي ترد إليك هذه البيانات بعد نهاية المدة بأسابيع أو بأشهر، فإنك تكون قد بدأت بالفعل في التعامل مع عواقب أي مشكلات قد تكون حصلت في الوقت الذي لم تكن فيه تراقب الأرقام، وربما تكون قد فقدت بعض الفرص أيضا. إنك بحاجة إلى معلومات فورية، والطريقة الوحيدة للحصول عليها هي التوصل إلى قياسات بسيطة تستطيع استخدامها لاستنتاج ما يحدث في مشروعك التجاري في أي لحظة. ومما لا شك فيه أن أحد هذه القياسات سيكون متعلقا بالمبيعات، رغم أني سأسرع في القول إن المبيعات يجب ألا تكون المقياس الوحيد. لو كنت لا تتابع إلا المبيعات فلا ريب أنك ستجد نفسك في إشكالات خطيرة. إن المبيعات ليست ضمانة لإنجاح الشركات، الأرباح والتدفقات النقدية هي التي تساعد في ذلك. إن الكثير من الشركات تجد نفسها وقد وصلت إلى محاكم الإفلاس لأن كل تركيز مالكيها كان على حفز المبيعات، بينما بقيت قضايا الأرباح والسيولة المالية أفكاراً لا تخطر على البال إلا في وقت متأخر. أقول هذا وأؤكد أن من المهم جداً أن يكون لديك رقم أساسي للمبيعات، أما ما هذا الرقم فإنه يتغير من عمل إلى آخر حسب طبيعة العمل نفسه، ونادراً ما يكون الرقم واضحاً بحد ذاته. إني غالباً ما أحتاج إلى متابعة الأرقام على مدى سنوات قبل أن أتمكن من تحديد قياس معين أستطيع استخدامه ليدلني بسرعة إلى حجم مبيعاتي. انظر مثلاً إلى شركة إتلاف الوثائق التي أطلقتها في ربيع عام 2000. كما نوهت من قبل، كنا نحصل على العائدات من نوعين من الخدمة. الخدمة الأولى تتعلق بحالات حملات التنظيف الشاملة، حيث نتلف أحجاماً ضخمة من الوثائق الحساسة التي جمعها الزبون عبر فترة زمنية طويلة. والخدمة الأخرى هي للزبائن الذين ينتجون بشكل روتيني مواداً يجب التخلص منها بالإتلاف بصفة دورية. في مثل هذه الحالات نضع صناديق مقفلة في أماكن مختلفة من مكاتب الزبائن. إن من السهل متابعة الدخل المتأتي من عمليات التنظيف الشاملة، حيث إننا لا نقوم إلا ببضع عمليات كل شهر. إن العمل بالصناديق أمر دقيق ويحتاج إلى مهارة ودهاء بسبب الأنواع المختلفة للأوعية والأحجام المختلفة لكل نوع وتغير تردد رحلات سيارات البيكاب وهكذا. هذا يعني أن هناك عدداً من العوامل التي تحدد أحجام المبيعات الإجمالية. وبعد 3 سنوات من متابعتها، لا زلت غير قادر على تحديد الرقم الأساسي للمبيعات في حالة أعمال الأوعية. أحد الاحتمالات كان عدد الأوعية الجديدة المضافة. الاحتمال الآخر كان العدد الإجمالي للأوعية غير المفرغة، أو ربما كان عدد سيارات البيكاب. كما أن من المحتمل أن يكون ذلك أمراً آخر كلياً. لقد تابعت جميع تلك الأرقام وكثيراً غيرها. أخيراً قررت أن عدد الأوعية التي تمسح إلكترونياً كل أسبوع مرتبط بالمبيعات إجمالاً، غير أن ذلك كان قبل أن نحصل على خبرة كافية وعلى عدد كاف من الأوعية يمكننا من استيعاب العلاقات بين الأرقام. ما مدى أهمية معرفة الرقم الأساسي ذاك؟ انظر إلى ما حصل في عمل تخزين السجلات بعد أن شاهدت التراجع في أعداد الصناديق الجديدة. حتى تلك اللحظة كنا في حالة تعيينات مستمرة. كان ثمة حاجة إلى عدد كبير من الأفراد للتعامل مع الصناديق الجديدة الواردة، واضطررنا إلى تعيين 4 أضعاف العدد الفعلي اللازم لنا، نظراً لأن واحداً من 4 فقط من الموظفين الجدد كان يبقى معنا. عندما شاهدت الانخفاض في عدد الصناديق الجديدة، انتابني شعور بالقلق حول احتمال تباطؤ معدل نمو الشركة، وهو ما يعني أنه لن تتوافر لنا تدفقات نقدية كما كنا قد توقعنا من قبل. ما من شك أن هذا الانخفاض كان ناشئا عن اضطراب حصل لمدة 1 أسبوع، غير أني لم أرغب في المجازفة. لو كان معدل نمونا السنوي الحقيقي قد انخفض بالقدر الذي أشار إليه الهبوط، فمعنى هذا أن جهازنا الوظيفي يشهد تضخماً بنحو 30 موظفاً، بينما كان بالإمكان التعامل مع المشكلة بعدم تعيين موظفين بدل الذين يتركون الخدمة، لم أكن أرغب في إضافة موظفين بالقدر المخطط له. إن لم تعطي المبيعات النتائج المتوقعة منها، لربما نصير مضطرين إلى تسريح مؤقت لبعض الموظفين. لذلك واعتماداً على أرقام خاصة بـ1، فرضت إيقافاً مؤقتاً للتعيينات. قلت أريد حماية وظائف جميع الأشخاص ولنرى كيف ستكون النتيجة. انتظرنا على أمل عودة العافية إلى المبيعات، غير أن التباطؤ استمر. امتد الأسبوع إلى 1، ثم إلى 4 أشهر، وعندها تيقنا بأن الأمر ليس مجرد اضطراب مؤقت. كان السوق قد تغير. اتضح أن الزبائن قد انتهوا من التخلص من جميع السجلات التي كانوا يودون نقلها من مكاتبهم في أعقاب 11 سبتمبر أيلول، ورغم أن مبيعاتنا إجمالاً كانت لا تزال تنمو، فإن نسبة النمو السنوي قد هبطت من 55% إلى 15%. تبينت صحة حذري، وكان هذا أفضل نتيجة لوجود رقم أساسي لدي، وقد جعلني هذا أبدو عبقرياً، وكان الموظفون مبهورين لأني لاحظت تباطؤ النمو في وقت مبكر وتصرفت على نحو عاجل. أخبرتهم بأن الفضل في ذلك كله يعود إلى الأرقام. أنت تسأل ونورم يجيب. عزيزي نورم، وصلت إلى مرحلة أود فيها الخروج من وضع أستعمل فيه محاسبين بدوام جزئي وأعين مراقبا ماليا متفرغا، وأنا أستعد لإجراء هذا التغيير. أود معرفة الأرقام التي يجب أن أراقبها وأتابعها يوميا. جاري. عزيزي جاري، إن لكل عمل تجاري أرقامه الحرجة الخاصة به، وأنا أعتقد أنك تعرف بالفعل أرقامك. على أي أساس تقول إن هذا الأسبوع أو هذا الشهر كان جيداً؟ ماذا يحدث عندما تهبط مبيعاتك؟ كم يستغرق تحصيل ذممك المدينة؟ هذه جميعاً أمور بسيطة ومعروفة جيداً. يجب أن يكون موظف الأمور المالية لديك قادراً على مساعدتك في تحديد الأرقام التي يجب أن تنظر فيها ويجب أن يوفرها لك بصفة منتظمة. عندما تجري مقابلات لملء وظيفة المراقب المالي، تأكد بأن هذا الشخص يكون على قدر المهمة. إن كنت تشعر وكأنك ضعيف نوعاً ما في استيعاب الأرقام، فلا تتردد في الإعلان عن ذلك. وجه أسئلتك إلى المرشحين أنفسهم. إن لم يستطيعوا إعطاء إجابة منطقية، فلا تعينهم. نورم. ثمن النمو. فلأعد قليلاً إلى النقطة التي ذكرتها من قبل حول أهمية متابعة أمور غير المبيعات، ولا سيما التدفقات النقدية. أعترف بأن المبيعات أمر جميل وأن الأرباح هي حقيقة أجمل، غير أن رجال الأعمال يعتاشون على التدفقات النقدية أو يموتون بسببها. إنما يقع فيه معظم أصحاب المشاريع الرياديين من أخطاء هو عدم المقدرة على استيعاب أن المزيد من المبيعات يعني في معظم الأحوال تدفقات نقدية أقل، وهذه التدفقات النقدية الأقل تعني مشكلات مقبلة. وكما هي العادة، فإني أتحدث من واقع التجارب. عندما أسست أولى شركاتي لم تكن لدي أدنى فكرة بشأن العلاقة بين المبيعات والتدفقات النقدية. كنت أعتقد أن المبيعات هي كل شيء. لو جاء شخص ما وعرض علي مليون دولار لمشروع جديد لقبلتها، ولكان سؤالي الوحيد متى يبدأ هذا المشروع؟ لقد قبلت جميع الفرص التجارية التي عرضت علي وبأقصى سرعة، ونمت الشركة بشكل جنوني. قفزت مبيعاتنا خلال 5 سنوات من الصفر إلى 12,800,000 دولار، وكانت سرعة النمو هذه لافتة للنظر وأدخلتنا في قائمة إنك 500 لعام 1984. واجهنا كثيرا من مشكلات التدفقات النقدية عبر مسيرتنا، غير أني لم أركز عليها. كان كل همي وتفكيري منصبين على البيع. جاءت أخيراً الضربة على الرأس على شكل أزمة سيولة أجبرتنا على عدم احتساب أجر لي لمدة 4 أسابيع متتالية. أصيبت إلين بالقلق. قالت: ماذا تقصد؟ ألا تستطيع دفع راتبك؟ كنت أعتقد أن العمل خرافي. ألم تكن المبيعات تخترق السقف؟ كيف يكون عملك عظيماً وأنت لا تستطيع أن تجلب إلى البيت أجور 4 أسابيع؟ أرجوك اشرح لي هذا، إنه أمر غير معقول. الحقيقة هي أني لم أستطع أن أشرح ذلك لها، لأني أنا نفسي لم أكن أفهم ذلك، ولكني أدركت أنه ينبغي لي أن أحسب ذلك جيدا. في النهاية فعلت ذلك. كان الدرس الذي تعلمته هو أنك يجب أن تنظر دائما إلى الأمام. عليك أن تحسب جيداً كيف تحصل على السيولة النقدية اللازمة لزيادة مبيعاتك بالنسبة التي حددتها لنفسك. إن لم تقم بذلك، فإنك تعرض نفسك لخطر الوصول إلى مأزق. إني أتحدث بشأن فقدان السيطرة على الوضع وبشأن قرارات تتخذ بعيداً منك ومن الاضطرار لأن يلجأ المرء إلى أمور غير حكيمة ومتطرفة من أجل البقاء فقط. إن عدم دفع الرواتب هو أقل ما في ذلك. كثير من الناس يتوقفون عن دفع الضرائب، وهذا ليس فقط تصرفاً غير قانوني، وإنما هو إجراء أحمق أيضاً، إذ إنه لا توجد نقود أكثر كلفة مما يدفعه المرء ما بين فائدة المبلغ والغرامات المترتبة عليه. وفي الوقت نفسه يضغط دائنوك عليك لأنك غير قادر على دفع التزاماتك بشكل منظم. إنه كابوس. كيف تخطط إذن لتنمية عملك التجاري؟ أو بشكل أدق، كيف تحدد المبلغ النقدي اللازم لتغطية مبيعاتك؟ بداية عليك أن توجه الأسئلة المناسبة حول النشاطات التجارية المقبلة، مثل 1- ما حجم العمل؟ وما الإطار الزمني له؟ 2- ما الهامش الإجمالي؟ 3- ما المصروفات الإدارية التي ستضيفها؟ 4- كم من الوقت ستنتظر حتى يدفع المدينون لك؟ إن كنت تعرف إجابات هذه الأسئلة الأربعة، فإنك تستطيع أن تعطي تقديراً سريعاً للسيولة المالية التي ستحتاج إليها. سأورد لك مثلاً. لنفترض أنك تتوقع أن تزداد المبيعات بمقدار 100,000 دولار خلال السنة التالية. لديك هامش إجمالي مقداره 30%، ولا تتوقع أن يتغير بسبب النشاط الجديد، ولكنك تعلم أنك ستضيف مبلغ 10,000 دولار كنفقات إدارية للعمولات والحسابات وغير ذلك، كما أنك تتوقع أن مدة تحصيل الذمم المدينة ستبقى ثابتة عند 60 يوما مثلا. في هذه الحالة عليك أن تقوم بما يلي: ابدأ بحساب الكلفة التي تتحملها عن البضائع المباعة من النشاط الجديد، وهي المبلغ المالي الذي ستنفقه على إنتاج أو الحصول على ما ستبيعه. ما دام هامشك الإجمالي هو 30% من المبيعات، فإن كلفة البضائع المباعة هي 70% أو 70,000 دولار. أضف إلى ذلك النفقات الإدارية التي ستحتاج إليها، وهي 10,000 دولار، وستصل إلى مبلغ 80,000 دولار كنفقات جديدة لتلبية الطلبات الجديدة بمبلغ 10,000 دولار. اقسم الإجمالي على عدد أيام المدة المحددة، في هذه الحالة 365، وستكتشف أن النشاط الجديد يكلفك 219.18 دولار في اليوم. إن ضربت هذا الرقم بعدد الأيام التي يستغرقها تحصيل الذمم المدينة، فستحصل على فكرة حول احتياجاتك الإضافية من السيولة النقدية. ولأغراض السلامة والتحوط فقط، أضيف في العادة إلى مدة التحصيل ما مقداره 20%. لذلك في هذا المثل، فإني أضرب الرقم في 72 وليس في 60. النتيجة هي 72 يوما ضرب 219.18 دولار يوميا يساوي 15,781 دولارا. أرجو أن يكون مفهوما أن هذه معادلة تقديرية وسريعة الإعداد. قد يقول البعض إنها تعطي بعض الافتراضات المشكوك فيها والتي لا يمكن التحقق منها، مثل أن تسدد جميع فواتيرك فورا، غير أن التنبؤ هو أمر غير دقيق بحد ذاته، فأنت تحتاج إلى أدوات بسيطة لتسهل عملك، وهذه المعادلة تمكنك من إجراء تقدير معقول حول احتياجاتك المستقبلية من السيولة النقدية، غير أنها تخطئ من ناحية الحذر الذي هو مطلوب دائما. ماذا تصنع بالمعلومات؟ إنك بالتأكيد لن تستبعد نشاطات جيدة وبهوامش عالية. أنت تبحث عن طرق لتوليد سيولة نقدية، وربما تستطيع تقليص مدة تحصيل الذمم المدينة عما هو قائم حاليا، وربما تستطيع أيضا أن تمد فترة سداد التزاماتك بأسبوع أو أسبوعين. ربما تمكنت من عقد صفقات مع زبائن جدد بحيث يكون السداد أقصر مما هو مألوف، أو ربما تذهب إلى موردي البضائع وتقول لهم: اسمعوا، لدي أخبار سارة لكم ولي، لقد بدأت نشاطاً جديداً سيؤدي إلى مزيد من فرص العمل، غير أني سأكون مضطراً إلى تسديدكم خلال 60 يوماً بدلاً من 40. هل تستطيعون تقبل هذا؟ إن قليلاً جداً من الموردين سيرفضون هذا العرض. كملجأ أخير، باستطاعتك دائماً أن تقترض الأموال إن لم يكن عندك مانع من زيادة ديونك وما يؤدي ذلك من ارتفاع في الكلفة، كما أن بإمكانك أن تقرر أنه سيكون من الأفضل لك البقاء من دون أجور لبضعة أسابيع. أنا بنفسي لم أضطر إلى اللجوء إلى هذا الأسلوب خلال السنوات الأخيرة، ولا أود الاضطرار إليه في المستقبل، وأنا واثق بأن لدى زوجتي الموقف نفسه. إنها تفضل أن أتسلم أجري أسبوعياً، وأنا أفضل هذا الأمر أيضاً. إن هذا يعطينا الإحساس بأننا نمسك بزمام الأمور. في عالم التجارة لا تستطيع ضمان سيطرتك على الأمور إذا لم تكن مسيطراً على تدفقاتك النقدية. هذا درس جدير بالتعلم في وقت مبكر جداً. أنت تسأل ونورم يجيب. عزيزي نورم، أنا ممثل كوميدي ولاعب تنس محترف، ولدي شركة تجارية لتعليم مهارات الألعاب الرياضية. أعطي دروساً في التنس عبر عروض موسيقية في الملاعب وفي العيادات التخصصية. أرغب في تنمية الشركة، ولدي الرغبة الذاتية والرؤية بعيدة المدى لفعل ذلك، غير أن الخبرة التجارية هي ما ينقصني. هل أحتاج إلى كثير من الوقت لأصير رجل أعمال، أم أني أحتاج إلى أشخاص آخرين لتنمية العمل بدلاً مني؟ ديفيد. عزيزي ديفيد، إني أشعر بأن لديك من المهارات التجارية ما هو أكثر بكثير مما تنسب إلى نفسك. إن لديك زبائن، أليس كذلك؟ كما أن من المؤكد أن لديك القدرة على البيع والتسويق. إن هاتين المهارتين هما المهارتان الأكثر أهمية لرجل الأعمال. حسناً، ربما أنك لا تعرف شيئاً عن المحاسبة، غير أن هذا لا يعني أنه ليس في مقدورك تعلم لغة الأرقام. إنما أنت بحاجة إليه هو الأرقام وليس الجوانب الفنية للمحاسبة. نصيحتي لك هي أن تسير في الخط الذي تراه. هناك طريق واحد للحصول على الخبرة التجارية. عليك أن تجرب العمل التجاري وتجرب حظك فيه. لا تستطيع النجاح من دون المحاولة، وفي أسوأ الأحوال ستتعلم دروسا رائعة لمشروعك القادم. نورم. المكافأة النهائية. في النهاية تكون مكافأتك لبناء العمل هي التعويض الذي تحصل عليه عندما تبيع المشروع. لسوء الحظ كثير من أصحاب الأعمال التجارية يخسرون ذلك التعويض أو جزءا كبيرا منه، لأنهم لا يعرفون العوامل التي ينبغي أخذها في الحسبان لدى حساب ذلك التعويض، كما أنهم لا يحتفظون بسجلات مالية تمكنهم من الحصول على القيمة الكاملة للعمل الذي أسسوه، غير أن ذلك لا يحول بينهم وبين الحصول على انطباعات مبالغ فيها بشكل كبير عن قيمة شركاتهم. وما الشركات المدرجة ضمن قائمة إنك 500 للشركات الخاصة الأكثر نمواً إلا أمثلة أولية. لقد نظرت في بعض الطلبات التي قدمتها هذه الشركات. أتذكر أن إحدى هذه الشركات قد حققت خسائر مالية على مبيعات مالية بنحو 60 مليون دولار في السنة السابقة، ومع ذلك كان أصحابها يعتقدون أنها تساوي ما بين 50 و100 مليون دولار. من الواضح أنهم لم يسمعوا بما حصل لشركات الإنترنت التي لم تحقق أرباحاً في 90ات القرن 20. شركة أخرى حققت أرباحاً تقل عن 335,000 دولار من مبيعات بنحو 6.5 مليون دولار، وهو ما لا يفسر كيف يعتقد أصحابها أنها تساوي ما بين 100 و200 مليون دولار. حقيقة أستطيع القول إن نحو نصف الشركات التي نظرت في طلباتها قد بالغت كثيراً في تقديراتها، أما الشركات الباقية فقد كانت تقديراتها عالية جداً. أستطيع بسهولة أن أستوعب كيف تحصل مجلة إنك 500 للرؤساء التنفيذيين والمجلة السابقة إنك 500 على مثل تلك الأفكار. قبل كل شيء، فإننا كمجموعة نميل إلى تضخيم أنفسنا، وهو أمر ليس سيئاً كلياً. إنك بحاجة إلى شخصية قوية وطموحة لتأسيس عمل وتنميته سريعاً للدخول في القائمة. إلا أن غرورنا الذاتي يدخلنا في قلق واضطراب عندما نضيف قيمة مادية إلى مشاريعنا، فنحن في العادة نأخذ بأعلى التقديرات التي نسمع بها لشركة مثل شركتنا ونضاعف ذلك التقدير، غير أن أصحاب الشركات سريعة النمو ليسوا الوحيدين الذين يعتقدون أن شركاتهم تساوي أكثر بكثير من قيمتها الحقيقية. انظر إلى الصفقة التي أخبرني بها شركاء السابقون في شركة إتلاف السجلات بوب وتريس فاينشتاين. لقد سمعا عن شركة أصغر كانت تبحث عمن يستحوذ عليها. كان صاحبها يطلب ضعفي قيمة مبيعاتها السنوية أو نحو 1,200,000 دولار. ونظرا لأن شركات أخرى من شركات إتلاف السجلات كانت قد بيعت بثلاثة أضعاف مبيعاتها السنوية، اعتقد بوب وتريس أن من مصلحتنا شراءها. إنهما في الواقع يرتكبان الخطأ الأكثر شيوعاً في التجارة. إنه ليس من الحكمة تقدير قيمة أي شركة بمجرد النظر إلى مبيعاتها. نعم، إن لكل مجال عمل تقاليده الخاصة به لإجراء التقديرات وعمليات التقييم، ويعبر عن هذه التقديرات في العادة بمضاعفات قيمة المبيعات. إلا أن هذا ببساطة قضية تتعلق بالاعتياد والملائمة. إنما يهتم به معظم المشترين هو التدفق النقدي الحر، وهذا التدفق هو أحد منتجات الأرباح وليس المبيعات. وكما تبين فيما بعد، كانت الشركة التي كان يتحدث بشأنها بوب وتريس قد حققت أرباحا ضئيلة جدا، وكانت تتكون من أب وابنهم تلكا شاحنة يحملان فيها جهاز تمزيق أوراق. كل ما كان يهدفان إليه هو تأمين قوت يومهما، وهو ما تمكنا من تحقيقه بإنجاز كميات ضخمة من تمزيق الورق بكلفة متدنية جدا، بكلفة 6 بنسات لكل باوند، 454 غرام. ربما كان عملهما ملائما جدا لهما، إلا أنه لم يحز أي قيمة بالنسبة إلى شركة مثل شركتنا. أولاً، إن مجرد جمع الورق وضمان تنفيذ التمزيق في مكان آمن كان سيكلفنا أكثر من 6 بنسات لكل باوند، ناهيك بالتكلفة الإدارية. ومما لا شك فيه أن الأب والابن لم يهتما بالتكاليف الإدارية، إذ لم يكن عندهما أي شيء من هذا القبيل. لم يكن عليهما أن يتحملا أي تكاليف ذات معنى، إضافة إلى الكلفة الفعلية لتقديم الخدمة. ونتيجة لذلك فقد كانت تسير أمورهما على ما يرام، حتى مع عدم تحقيق أرباح شاملة. إن الأرباح الشاملة هي التي تغطي التكاليف الإدارية وتوفر الأرباح الصافية التي تحتاج إليها لإقامة الشركة ولتحقيق عائد على استثماراتك. ليس من الحكمة أبداً أن نفكر في شراء شركة لا تحقق أرباحاً شاملة، حتى إنه لا يمكن أن نفكر في شراء زبائن الأب وابنه. فلو استحوذنا على تلك الشركة فإننا ما إن نبدأ في تقاضي أجور حقيقية، حتى تصير فرص الاحتفاظ بأولئك الزبائن تتراوح ما بين الصفر واللا شيء. على هذه الخلفية ربما يخطر في بالك أن تسأل، كيف كون الأب والابن انطباعاً بأن شركتهم تساوي 1,200,000 دولار؟ إن معظم الناس يتصرفون بالطريقة نفسها. عندما تسمع أن إحدى الشركات العاملة في مجال عملك نفسه قد بيعت بثلاثة أضعاف قيمة مبيعاتها أو غير ذلك، فمن الطبيعي أن تفترض أن شركتك يجب أن تساوي شيئاً من هذا القبيل، تماماً كما تعتقد أن منزلك يساوي تقريباً القيمة التي بيع بها المنزل المجاور لك أول الشارع، حتى مع عدم علمك بما يوجد داخل ذلك المنزل ولا لماذا باعه صاحبه. أخيراً خلصت نفسي من الميل إلى الحديث مع أشخاص مهتمين بشراء شركتي، وأوصي مالكي الأعمال التجارية الأخرى بفعل الشيء نفسه. يجب أن تدرك الشيء الذي يبحث عنه المشترون المحتملون، وهذا يعتمد بالتأكيد كثيراً على من يكون هؤلاء المشترون. بعض الشركات تستحوذ على أخرى لأسباب استراتيجية، والبعض لأنهم يريدون زيادة حصتهم من السوق، والبعض الآخر لأنهم يرون احتمالات جيدة للتعاون، وهناك آخرون يريدون توسيع قاعدتهم الأساسية. ومهما كانت دوافعهم لعقد أي صفقة ومهما كانت الأحوال، فإن من المؤكد أنهم سينظرون بادئ ذي بدء في مجمل أرباحك قبل الفوائد والضرائب، وفي نسبة اهتلاكات الأصول الملموسة وغير الملموسة، وهو ما يشار إليه بالمصطلح المختصر EBITDA. وعندما تطرح من ذلك الرقم الحد الأدنى للنفقات الرأسمالية الجديدة التي تلزم كل سنة، فإنك تحصل على كمية جيدة ومعقولة من التدفقات النقدية. بعبارة أخرى، سترى حجم السيولة المالية التي تولدها الشركة في عام واحد بعد دفع جميع نفقاتها وتكاليفها التشغيلية والوفاء بالاحتياجات الدنيا لرأس المال الجديد الذي قد لا يضطر المستحوذ على دفعه. وقبل اقتطاع نسبة اهتلاكات الأصول الملموسة وغير الملموسة، وهي آلية محاسبية تعكس كلفة بعض الأصول وعمرها المفترض. على افتراض أن المستحوذين يستطيعون تحديد دخل شركتك قبل الفوائد والضرائب واهتلاكات الأصول الملموسة وغير الملموسة، فإن عوامل أخرى تفرض نفسها. وأستعمل كلمة على افتراض لأن معظم الشركات الصغيرة ليست لديها بيانات مالية مدققة ولا تحتفظ بسجلات مالية منظمة بحيث تمكن المستحوذين من التوصل إلى تقدير معقول لأرباح الشركة قبل الاقتطاعات المذكورة أعلاه. لن يسعك بيع الشركة إلى مستحوذ متطور دون توافر هذه البيانات، كما أنك بالتأكيد لن تحصل على أعلى سعر ممكن لها. على أي حال، لنفترض أن شركتك تحقق أرباحاً جيدة وحقيقية قبل الاقتطاعات المذكورة، وأنك تستطيع إثبات ذلك. أنت حتى الآن لم تتم البيع ولم تحرر نفسك من الارتباط بالعمل. إن المستحوذين يريدون أن يعرفوا مصدر تلك الأرباح. هل توجد قاعدة زبائن عريضة ومتنوعة للشركة؟ هل هم مرتبطون بعقود طويلة الأمد معك؟ هل أسعارك متماشية مع الأسعار السائدة في السوق؟ أعرف شخصاً يعمل في مجال تباع فيه الشركات بثلاثة أو أربعة أضعاف حجم مبيعاتها، وهو يرغب في بيع شركته، لكنه حائر لماذا لا يرغب أحد في شرائها. الإشكال أن هناك اثنين من كبار زبائن هذه الشركة يستحوذان على نصف حجم المبيعات، وهما يدفعان أسعاراً عالية جداً. هذا قد يحصل. ربما كبر حجم تعاملات أحد الزبائن مع مرور الوقت، ولم يعط هذا الزبون الحسومات التي يستحقها. ربما يكون السبب في هذا أن الموظف المعني بمراقبة الحسابات فيها لا يتمتع بالكفاءة المطلوبة، أو أنه لا يؤدي واجباته على نحو ملائم. مهما كان السبب، قد تنجح معهم وتكون مثل قاطع طريق على الأمد القريب. أما على الأمد البعيد، فإنك ستجد نفسك غارقاً في المشكلات، فحالما يصحو الزبون، فإنك ستخسر مشروعك. وإذا كان حساب هذا الزبون يمثل نسبة عالية من مبيعاتك، فإن الخسارة ستكون مدمرة بالتأكيد. إن المستحوذين الأذكياء سيأخذون في حسبانهم خطر مثل هذا الوضع، ومن ثم سيخفضون قيمة شركتك تبعاً لذلك، وربما صرفوا النظر كلياً عن الشراء على أساس أن الشركة ليست جديرة بذلك. لكن لنفترض أن شركتك ذات إدارة محكمة، إنما تستطيع الحصول عليه مقابلها قد يكون مساوياً لما يتراوح بين 15 أضعاف قيمة أرباحها قبل الاقتطاعات EBITDA. إني في هذا المقام أستثني شركات الأفكار Concept Companies التي تتعامل بواسطة الإنترنت، أو على الأقل تلك الشركات ذات إمكانيات النمو الانفجاري، وهي تقدر وفقاً لمجموعة من القوانين الخاصة بكل واحدة منها. أما مضاعف حجم الأرباح قبل الاقتطاعات مقابل البيع، فإنه يعتمد على عوامل متغيرة مثل معدلات الفائدة. عندما ترتفع معدلات الفائدة، حيث تصبح النقود أعز، فإن مضاعف حجم الأرباح قبل الاقتطاعات سيهبط بالتأكيد. أما إذا نزلت معدلات الفائدة، فإن مضاعف الأرباح يرتفع في العادة. كما أن مضاعف الأرباح قد يتأثر بحجم التنافس بين المستحوذين المحتملين وبعدد الأعمال التجارية المعروضة للبيع، تماماً كما يتأثر بعوامل أخرى مرتبطة بشركتك على نحو خاص. إن القدرات غير المستغلة مثلاً قد ترفع الأسعار على نحو كبير، ولكن في النهاية سيتراوح مضاعف الأرباح ما بين 5 و10 أضعاف الأرباح قبل الاقتطاعات بغض النظر عن طبيعة العمل التجاري الذي تزاوله. لماذا؟ لأن ما يريد المستحوذون المحتملون أن يشتروه هو احتمال جني أموال في المستقبل، وكلما زاد حجم الأموال التي يتوقعون الحصول عليها زاد المبلغ الذي يدفعونه. وعلى العكس من ذلك، كلما زاد خطر انقطاع التدفق النقدي قبل الأوان قل المبلغ الذي سيفكرون في دفعه. ومع ذلك فإنه يتضح أن الأمر ليس في الكيفية التي سيتحدث العاملون في المجال نفسه بعد بيع الشركة بشأن ما دفع مستحوذ ما ثمنا لشركتك، وليس الأمر أيضا في الكيفية التي ستتحدث أنت بها بشأن السعر الذي حصلت عليه. بدلا من ذلك فإنك ستحوله إلى مضاعف حجم المبيعات أو إلى قانون آخر يعتمد على الخبرة ومعروف جيدا للجميع. فمثلا غالبا ما نسمع أن شخصا ما في مجال تخزين السجلات قد باع شركته بعدد معين من الدولارات مقابل كل صندوق. قد يكون هذا صحيحا تماما إذا كان المستحوذ قد اشترى الزبائن والصناديق التي تذهب مع الزبائن فقط، أما إذا بيع العمل التجاري بأكمله فإن الحساب المبني على الخبرة سيكون شكلا من أشكال الاختزال. للأسف إن هذا يعطي فريق التمزيق التابع للأب والابن فكرة خاطئة عن قيمة شركتهم. إذن هل معنى هذا أن الأب والابن لن يتمكنا من بيع شركتهما؟ ليس بالضرورة. إني أستبعد أن يفكر أي إنسان على نحو منطقي معقول في دفع 1,200,000 دولار ثمنا لهذه الشركة، لكن ربما كانت لها قيمة لدى نوع معين من المشترين، ولا سيما لدى شخص مماثل للأب والابن. كان السؤال الأول هو: هل ستوفر هذه الشركة سيولة نقدية كافية لشخص آخر لتغطية نفقات معيشته، ويبقى بعد ذلك ما يكفي لدفع دفعات شهرية إلى الأب والابن لمدة 5 أو 6 سنوات؟ أما السؤال الآخر فكان: هل ستكون تلك الصفقة أفضل للمشتري من أن يؤسس شركة مبتدئا من الصفر؟ ليست لدي إجابة عن هذا السؤال، لكني أرجو أن يكون الأب وابنه قد أجابا عن هذين السؤالين قبل أن يرسما خططهما للتقاعد على أمل العيش على ما كانا سيقبضانه ثمنا لشركتهما. الخلاصة. النقطة الأولى: كلما أسست مشروعا جديدا حافظ على مراقبة مبيعاتك الشهرية وهوامشك الإجمالية يدويا إلى أن يتكون لديك إحساس جيد بها. النقطة الثانية: اعرف الرقم الأساسي الذي يساعدك في معرفة اتجاه مشروعك بشكل فوري وقبل أن تتسلم تقرير المبيعات. النقطة الثالثة: المزيد من المبيعات معناه تدفقات نقدية أقل. احسب احتياجاتك النقدية المستقبلية قبل فوات الوقت المناسب للتعامل معها. النقطة الرابعة: أبقي معادلة الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب واهتلاكات الأصول الملموسة وغير الملموسة EBITDA في بالك، واستعمل مضاعفها وليس مضاعف المبيعات كمقياس لقيمة شركتك.